جميع ما يعبد من دون الله ونفيه، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد، فجعل الله عز وجل عبادته إفراده بالتوحيد، أنها هي التي أمر بها أهل الكتاب، وأكد هذا بقوله لا إله إلا هو، وأكد هذا بقوله لا إله إلا هو، ثم أكده بتنزيه نفسه عما يصنعه المشركون، ثم أكد هذا بتنزيه نفسه عما يصنعه المشركون من دعاء غيره، فقال سبحانه عما يشركون. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهو الذي فعله المؤمنون في محبتهم له، وهو الذي فعله المؤمنون في محبتهم له في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم يفردونه بمحبتهم ولا يشركون به، فهم يفردونه بمحبتهم ولا يشركون به، بخلاف المشركين الذين يدعون أنهم يحبون الله ثم يحبون آلهة يتألهون لها من دونه، بخلاف حال المشركين الذين يزعمون أنهم يحبون الله ثم يحبون آلهة يتألهون لها من دونه. والدليل الخامس حديث ضارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قولا مقارنا اعتقاده معناها، أي قولا مقارنا اعتقاده معناها وعمله بمقتضاها من إثبات العبادة لله وحده، من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، ونفيها عن غيره، وهذا تفسير التوحيد، وهذا تفسير التوحيد. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن التوحيد لا يتم إلا بإبطال عبادة غير الله، فإن التوحيد لا يصح، فإن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير الله. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها

أحدهما الأسباب القدرية، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق القدر، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق القدر كالتجربة وعادة الناس، كالتجربة وعادة الناس. مثل إيش الأسباب القدرية؟ نعم، مثل الحقنة، يعني حقنة الإبرة التي علم أنها بإذن الله سبحانه وتعالى تكون سببا نافعا. والآخر الأسباب الشرعية، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق الشرع، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق الشرع، أي ما ورد في القرآن والسنة، أي ما ورد في القرآن والسنة، فما خرج عن الأسباب القدرية والشرعية الثابتة واعتقدت سببيته فهو من الشرك الأصغر. فما خرج عن الأسباب القدرية والشرعية الثابتة واعتقدت سببيته فهو من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس له. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله، وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله. والمراد بهن الأصنام التي والمراد بهن الآلهة التي يدعون من دون الله والمراد بهن الآلهة التي يدعون من دون الله أبطل الله سبحانه وتعالى كشفها الضر أبطل الله سبحانه وتعالى كشفها الضر. واستدل المصنف رحمه الله بالآية وهي واردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر واستدل المصنف رحمه الله بالآية وهي واردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر تبعا لطريقة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يفعلون ذلك لاشتراك الشركين في كونهما يتضمنان جعل شيء من حق الله لغيره والأسباب المتوهمة التي لا حقيقة لها باطلة هي من جنس ما أبطل الله عز وجل كشفه الضرر في هذه الآية. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وفي إسناده ضعف. والواهنة المذكورة فيه هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والواهنة المذكورة فيه هي عرق يضرب يعني يؤنس منه الإنسان ألما بالضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. ومما ينبه إليه أن الأحاديث المضعفة المذكورة في كتب الاعتقاد السلفي ومن جملتها كتاب التوحيد هي وإن كانت ضعيفة في ألفاظها لكنها صحيحة في معانيها، فهي جارية مجرى الاعتضاد في إيرادها في الباب، ولا تجد بابا من هذا الكتاب إلا هو ثابت بآية أو حديث، وربما لم يذكر المصنف إلا شيئا مضعفا لمعنى يراد، ككون الدليل المذكور هو أشهر المذكور منه عند أهل العلم. وسيأتي هذا إن شاء الله في باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه ذكر حديثا هو مضعف عند أهل العلم لكنه ذكره لشهرته، وإلا ففي الباب غيره مما ثبت. فإذا سمعت تضعيف شيء فهو باعتبار إسناده خاصة، أما باعتبار معناه فهو ثابت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز، وموجب نفيه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. أي المعنيين مرادا في الحديث؟ ما الجواب؟ لماذا؟ أحسنت. والمراد منهما الثاني دون الأول، والمراد منهما الثاني دون الأول، لأن المفعول فيه شرك أصغر، لأن المفعول فيه شرك أصغر، لا ينتفي معه الفلاح، لا ينتفي معه الفلاح. فالفلاح هو الفوز بالجنة، فالفلاح هو الفوز في الجنة، والواقع في الشرك الأصغر مآله إلى الجنة. فالمقصود من الحديث هو التخويف مما وقع فيه هذا الرجل بتبعيد حصوله على الفلاح مع تلك التعاليق، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم لما ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ثم قال فأنى يستجاب له، أي يبعد أن يستجاب له لتحقق إجابة الله دعاء الكافر في مواضع من القرآن الكريم، فكيف بالمسلم المذنب؟ فالمقصود تخويفه من عدم استجابة دعائه، وكذلك هنا المقصود تخويفه بتبعيد حصول فلاحه. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله الذي فعل من التعاليق، فالدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله الذي فعل من التعاليق. فمطابقة الحديث الترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، هذا صريح فيما ترجم به المصنف أن التعاليق من الشرك، أن التعاليق من الشرك. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث الثاني متعلق بالحديث الأول، يوهم أن الحديث الثاني متعلق بالحديث الأول وفق ما جرى عليه اصطلاح المحدثين، وفق ما جرى عليه اصطلاح المحدثين، فإن المحدثين يستعملون قولهم وفي رواية في ذكر طرف من حديث سابق، فإن المحدثين يستعملون قولهم وفي رواية في ذكر طرف من حديث سابق، وهذه الرواية هي حديث مستقل برأسه، وهذه الرواية هي حديث مستقل برأسه، فلا يسوغ ذكره بها، فلا يسوغ ذكره بها. نبه إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، نبه إليه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهي من قواعد التخريج التي لم يذكرها غيره. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية المصدقة الحالة، المصدقة الحالة، فالحال التي كان عليها متعلق الخيط من الحمى حال شرك، فالحال التي كان عليها متعلق الخيط من الحمى حال شرك، فله نصيب من قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. قوله رحمه الله: الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حاله، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، هل كان جاهلا أم لا. وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين، وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين يمنع العذر بها، يمنع العذر بها، فإن العلماء يفرقون بين أفراد المسائل، باعتبار الظهور والخفاء، فإن العلماء يفرقون بين المسائل باعتبار الظهور والخفاء، والعذر محله المسائل الخفية التي يغمض دليلها، والعذر محله المسائل الخفية التي يغمض دليلها. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، قوله رحمه الله: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنه لما ركن إليها ووكل نفسه، فإنه لما ركن ووكل نفسه إليها لم ينتفع بل زادته ضعفا، لم ينتفع بل زادته ضعفا لما يجري عليه من الأوهام والخيالات، لما يجري عليه من الأوهام والخيالات. وسيأتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم في الباب الآتي. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. قوله رحمه الله: كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسيأتي هذا في باب مستقل. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن لا يتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتميمة والتمائم جمع تميمة، والتمائم جمع تميمة. وهي العوذة التي تعلق، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر، جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والعوذة اسم لما تطلب الحماية به، والعوذة اسم لما تطلب الحماية به، فأصل الاستعاذة الاعتصام والالتجاء، فأصل الاستعاذة الاعتصام والالتجاء. والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقية عودة ملفوظة، والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقية عوذة ملفوظة، والتميمة عوذة معلقة، والتميمة عوذة معلقة. حقيقة أو حكما، فالوضع يعتبر تعليقا، فلو وضعها تحت وسادته فهذا يشمله اسم التعليق. نعم.

وثانيها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع. ما منه ما هو شرك ومنه ما هو مشروع، وهو الرقى. وهو الرقى، فالمشتمل منها على الشرك شركي، فالمشتمل منها على الشرك شركي، والخالي منه، والخالي منه لا بأس به، والخالي منه لا بأس به، لما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم. ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وهو التمائم. فإن التمائم المشتملة على الشرك شركية، فإن التمائم المشتملة على الشرك شركية. وأما التمائم الخالية منه، وأما التمائم الخالية منه وهي التعاليق القرآنية التي يجعلها بعض الناس، فهي محرمة وليست شركا، فهي محرمة وليست شركا. لماذا محرمة وليست شرك؟ يعني واحد مثلا تعلق جلد ذئب يريد أن يدفع الجن عنه، هذه تميمة شركية. واحد تعلق آية الكرسي، لا يقال تميمة شركية ولكن يقال محرم. لماذا؟ لهذا حكمة، بس كيف خرجت من اسم الشرك؟ يا سابر، ما هو الذي ينفع فيها؟ ما هو الذي ينفع؟ احسن. لأن المعلق سبب شرعي وهو القرآن، فإن القرآن سبب للشفاء بالقرآن والسنة والإجماع، فأصل المعلق وهو القرآن سبب شرعي، لكن اتخاذ السبب المشروع وقع على صورة غير مشروع، لكن اتخاذ السبب المشروع وقع على صورة غير مشروعة في أصح قولي العلماء، وقع على صورة غير مشروعة في أصح قولي العلماء، فتكون التعاليق القرآنية محرمة ولا تكون شركا، إلا في حال تكون فيه التعاليق القرآنية شركا. ما هو؟ نعم، تنفع بنفسها. نعم يا أخي، قال استقلالها بنفسها. ها صالح، اي احسنت، من ذكره؟ اي احسنت. هذه فائده كل شراح التوحيد ما ذكروها، ذكرها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مقام اخر، وهو ان التمائم القرانيه تكون شركا اذا كان توجه القلب الى صوره التعليق الى المعلق. ان التمائم القرانيه تكون شركا اذا كان تعلق القلب بصوره التعليق دون المعلق، فهو يتوجه إلى مجرد الصورة من وجود التعليق، ولا يتوجه قلبه إلى المعلق وهو القرآن، فالقول بشركيتها عند هذه الحال قوي، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فتلك التعاليق محرمة لأنها مؤدية إلى الهلاك، فتلك التعاليق محرمة لأنها مؤدية إلى الهلاك. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، والعزو إليهما أولى، وهو عند أبي داود والنسائي والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى مع قوله فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. وتقليد الوتر هو لدفع العين، وتقليد الوتر هو لدفع العين. وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله، وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله أشد التحريم وأنه من الكبائر. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، أي كاعتاق رقبة مملوكة، كاعتاق رقبة مملوكة بإخراجها من ذل الرق إلى عز الحرية، بإخراجها من ذل الرق إلى عز الحرية، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بهذه المنزلة، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بهذه المنزلة. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أحد التابعين أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف الحرمة، فالكراهة في عرف السلف الحرمة، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم والشاطبي. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم، وهذا من عادته في الخبر عنه، فإنهم كانوا أشياخه من أهل الكوفة كعلقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد ومسروق ابن الأجدع، وكانوا على هدي ابن مسعود رضي الله عنه، فيخبر إبراهيم كثيرا عنهم بالجمع، فيقول تارة كانوا يكرهون، ويقول تارة كما سيأتي كانوا يضربوننا على العهد والشهادة، ويقول تارة كانوا يرون، ويقول تارة كانوا يقولون، وهي حقيقة بالجمع لما فيها من النفع بالخبر عن جماعة من سادات الأتقياء من أهل الهدى وهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. كيف هذا؟ يقول هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نحن قبل شوي نفصل، ما الجواب؟ نعم. ايش؟ ايه هو قال كلها. نعم. في العرف ايش؟ احسن. وقوله رحمه الله: الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، اي باعتبار العرف المعهود عند اهل الجاهلية، اي باعتبار العرف المعهود عند اهل الجاهلية، لما تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال في الرقى: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. لما تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم تكون كلها شركا بالاستثناء إلا إذا حملت على المعهود الذي تعرفه العرب منها؟ وهذا وجه كلام المصنف رحمه الله. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك. بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإنه يجوز في من وجهان، فإنه يجوز في من وجهان. أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط مقدر بقولنا فقد أشرك. وجواب الشرط مقدر بقولنا فقد أشرك. وبه جزم حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، وبه جزم عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين فاقتصر عليه، فاقتصر عليه. والآخر أن تكون موصولة، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الكلام: باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فعلى الوجه الأول يكون المقصود بيان أن التبرك بها شرك، فعلى الوجه الأول يكون المقصود من الترجمة بيان أن التبرك بها شرك، وعلى الوجه الثاني يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به، وعلى الثاني يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفاعل من البركة أي طلب لها، وهي كثرة الخير ودوامه، وهي كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين، أولاهما أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر. إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، والأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر. وله صورتان، وله صورتان. فالصورة الأولى أن يتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه كذلك، أن يتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه كذلك، فهو لا يعتقد استقلاله بالتأثير، فهو لا يعتقد استقلاله بالتأثير، وينزله منزلة السبب، وينزله منزلة السبب، لكنه سبب لم يثبت، لكنه سبب لم يثبت كونه للبركة. والصورة الثانية رفع السبب المأذون فيه، رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق المقدر شرعا، رفع السبب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعا. فالمأذون به شرعا في الأسباب إيش؟ ماذا يكون نظرك إلى الأسباب شرعا؟ ما الجواب؟ نعم، ها؟ هو تعلق بالله، لكن هذا السبب ماذا تنظر إليه؟ في ما قال جاره، قال الاستبشار به والاطمئنان إليه، الاستبشار به والاطمئنان إليه. ما الدليل؟ أحسن، قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالأسباب ينظر إليها استبشارا واطمئنانا، فلا ترفع فوق هذا، فإذا ركن إليها العبد ركونا كليا وقع في الشرك إيش؟ الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل للسبب ما ليس له من اعتقاد السببية، فإنه لا يبلغ هذا المبلغ، وهذا أمر يقع في الناس كثيرا ولا يسلم منه إلا من سلمه الله. فكان توجهه للأسباب هو توجه اطمئنان بها اطمئنان إليها واستبشار بها، فلا يزيد توجه قلبه إليها فوق ذلك، بعلمه كما قال الأخ بأن الأمر أمر الله، فإن الله إذا شاء أنفذ هذه الأسباب فعملت عملها، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى منع سببها فلم يجري عملها. واضح الكلام؟ طيب، أحد الإخوان جاء لي بكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى في أن الاطمئنان إلى الأسباب من الشرك، كيف نجاوب عليه؟ اللي وراك بس، كيف الاطمئنان المرتاد؟ طيب هذا ابن تيمية، وحنا معنا من منين جبنا الكلام اللي قلناه قبل شوي؟ قرآن، الآية، هذه الآية، هذا نور الوحي لا يقارنها أحد مهما بلغ علمه، القرآن والسنة لا يقف أحد أمامهما. فليس لأجل أن يأتي كلام شيخ الإسلام تشكل به على الآية، لا، تفهم كلام شيخ الإسلام. ولذلك من آفة أخذ العلم من الكتب قصر نظر أهلها على مجرد أقوال هؤلاء العلماء، فالتلقي للعلم عن أهله يرقي المرء درجة درجة حتى يتأهل للفهم. والأمر كما قال الأخ أنه أراد الاطمئنان المطلق، لكن هذا الاطمئنان المطلق يصاغ رفع الإشكال بأن ذكرت له أن الاطمئنان نوعان، أحدهما اطمئنان سكون وهو المذكور في الآية، أحدهما اطمئنان سكون وهو المذكور في الآية، والآخر اطمئنان ركون وهو التفويض إلى ذلك السبب، والآخر اطمئنان ركون وهو التفويض إلى ذلك السبب وشدة التعلق به المؤدي إلى رفعه فوق المقدر له شرعا. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبوا النساء من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآية التي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد آية أيضا: ما أنزل الله بها من سلطان، في قوله تعالى بعد آيتين من هذه الآية: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، وكانوا يتبركون بها، وكانوا يتبركون بها. فأصل اللات صخرة بيضاء منقوش عليها، فأصل اللات صخرة بيضاء منقوش عليها، وعليها بناء مرفوع، وعليها بناء مرفوع. وسيأتي أن رجلا كان يصنع الطعام عندها اسمه اللات، فاللات بالتشديد وصف الرجل، واللات بالتخفيف وصف الصخرة، وأما العزى فهي شجرة عظيمة كان عليها بناء وأستار، شجرة عظيمة كان عليها بناء وأستار، فأبطل الله عبادتها، فأبطل الله عبادتها. ففي الآية إبطال التبرك بالأشجار والأحجار، ففي الآية إبطال التبرك بالأشجار والأحجار لما فيه من توجه القلب إلى غير الله، لما فيه من توجه القلب إلى غير الله مما ليس سببا. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وصححه وهو كذلك، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وتعظيم وامتلاء القلوب بتعظيمها، وامتلاء القلوب بتعظيمها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحاله، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك،

على ما علم من الآيتين المتقدمتين، فإن اسم الكبيرة يتناول شرعا جميع المنهيات على وجه التعظيم، فيكون منها ما هو شرك ويكون منها ما ليس كذلك. والذبح لغير الله هنا هو كبيرة من جنس الشرك به. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد في عزو المصنف، وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند، فإذا قيل في حديث ما رواه أحمد أي في المسند، وترك تقييده بالعزو إليه لشهرته، فأغنت شهرته عن تقييده تمييزا له عن غيره من كتبه. وهذا الحديث مما تطلب في المسند فلم يوجد، فلم يروه الإمام أحمد في مسنده، لكن رواه في كتاب الزهد، لكن رواه في كتاب الزهد. فوجه عزو المصنف على الصواب أن يكون رواه أحمد في كتاب الزهد، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال: دخل رجل. فالواقع هو كون الحديث عند أحمد في الزهد مرويا عن سلمان الفارسي من قوله، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. لماذا مثله لا يقال من قبل الرأي؟ ما هو الغيب؟ القصة والجزاء من الجنة والنار. سنت، لأنه خبر عن غيب في حدوث هذه القصة ووقوع الجزاء للرجلين بدخول أحدهما الجنة ودخول الآخر النار، والغيب لا يخبر عنه إلا بوحي، فيكون تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار العراقي في الألفية بقوله: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة فدخل النار. وهذا الوعيد بدخول النار على ما فعل يدل على كونه محرما، وأنه من الشرك بالله، فالشرك محرم في الأمم كلها. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصده، وإنما لما حسن له قصده، فإنهم لما سألوه ذلك قال إنه ليس عندي شيء أقرب، فإنه لما سألوه ذلك قال إنه ليس عندي شيء أقرب، فاعتذر عنهم بعدم الوجدان، فاعتذر لهم بعدم الوجدان، فحسنوا له تقريب الذباب ففعله. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، فهو لا يؤكل ولا يستفاد منه، ومع ذلك سأل الرجل أن يقرب ذبابا ليتوجه قلبه إلى تعظيم صنمهم، ليتوجه قلبه إلى تعظيم صنمهم. قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يحرم فيه في مكان يذبح فيه لغير الله. ويجوز في لا وجهان، ويجوز في لا وجهان، أحدهما أن تكون ناهية، أن تكون ناهية فيصير الفعل مجزوما، فيصير الفعل مجزوما. باب لا يذبح لله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. والآخر أن تكون نافية، والآخر أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا، فيكون الفعل مرفوعا. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، فإذا نفيت شيئا أعدمته أي أزلته، فإذا نفيت شيئا أعدمته، وهذا أبلغ من مجرد النهي، فكونها للنفي يتضمن النهي، فكونها للنفي يتضمن النهي. واضح؟ طيب لماذا حفيد المصنف قدم النهي مع أنه مضمن النفي؟ يعني كأن النفي دائرة كبيرة والنهي في ضمن، فإذا نفيت نهيت، ما الجواب؟ نعم ايش؟ ارفع صوتك، الإرسال ضعيف، وقع ايش؟ طيب غيره. نعم نعم غيره. نعم كيف؟ لماذا أبلغ؟ لأن النهي هو المستعمل شرعا للدلالة على التحريم، لأن النهي هو المستعمل. وقدم الشارح رحمه الله النهي على النفي إرادة النهي على النفي، لأنه الموضوع شرعا لإرادة التحريم، لبيان التحريم. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين، وتحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، أي لا تصلي في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون، الذي اتخذه المنافقون مؤسسا على معصية الله، الذي اتخذه المنافقون مؤسسا على معصية الله. فكذلك المواضع المعدة للذبح، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة لمعصيته، هي مؤسسة لمعصيته، فيحرم الذبح فيها، فيحرم الذبح فيها. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، أي على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله متخذا محلا للذبح لغير الله فلا يجوز الذبح فيه، فالمقام الذي يذبح فيه المشركون لغير الله لا يجوز للمرء أن يذبح فيه لله. واضح؟ طيب، الآثار التي جاءت عن السلف في الصلاة في الكنيسة، ما الجواب؟ نخبص فضل. أنتم جئتوا بالوجهين. طيب، الجواب لأمرين: أحدهما أن أصل الكنيسة موضع عبادة الله في دين النصارى، أن أصل الكنيسة موضع عبادة الله عند النصارى، ثم طرأ الشرك عليها، ثم طرأ الشرك عليها. والآخر أن صورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى، أن صورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى،